سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين آمين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم قال المعترض قال أبو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة: إنهم أثبتوا لله سبحانه عينا وصورة ويمينا وشمالا ووجها زاويا على الذات وجبهة وصدرا ويدين ورجلين وأصابع وخنصرا وفخذا وساقا وقدما وجنبا وحبوا وخلفا وأماما وصعودا ونزولا وأرملة وعجبا لقد كملوا وجهة البدن وقالوا يعمل على ظاهره وليست بجواره. ومثل هؤلاء لا يحدثون فإنهم يكابرون العقول وكأنهم يحدثون الأطفال. هذه القصة كلام الجوزي تستمر معنا إلى نهاية حديث الشيخ الإسلام عن الرد على الاعتراضات التي اعترضت عليه إلى بناء مبحث المنطق يستمر معنا. وهذه القطعة يقول المحقق أنها مأخوذة من جواب الاعتراضات المصرية، والدكتور عبد العزيز يخالفه يقول: لا، هذه القطعة من صميم هذا الكتاب. وهذا الذي أميز لديه أن هذا القطعة من الكتاب هذا وليست مأخوذة من جواب الاعتراضات المصرية، ولا نخوض في ذكر الأدلة والأدلة التي ذكرها المحقق. والكتاب الذي نقل عنه العزة السلام الشيخ الإسلام كتاب الرز الملح، قرأته من بدايته إلى نهايته ولم أجد فيه هذه القطع. كما تذكرون ما سبق كان نقله الشيخ الإسلام من كلام العز السلام ثم ناقشه ورد عليه بالتفصيل على الجدار. ونفترض أن يكون المعترض هذا، ثم قال المعترض: نفترض أن يكون هو رجل الأنصار. ابن الجوزي توفي سنة 597، ورجل بن السلام ولد سنة 577، يعني 77. وبالتالي من الناحية التاريخية يسبق أن يكون ابن الجوزي من مصادر رجل بن السلام من الناحية التاريخية يسبق. ولكن هل نقله ابن العز في كتابه الملحن أو في كتاب آخر؟ الله أعلم. ولكن هذا النقل منه فيما يظهر لنا من العز بن السلام، والمعترف هنا هو العز بن السلام. هذا الذي يبدو لي. هذا أولا. ثانيا، هذه القطع التي قرأت علينا من أسوأ ما تكون. شخص في مستوى ابن الجوزي رحمه الله الذي له من الكتب ما صار بها الركبان، كتبه في التفسير، كتبه في الوعظ، كتبه معروف، تمام؟ الجوزي الحنبلي، ولكنه ألف هذا الكتاب. طبعا هذه القطعة من هذا الكتاب. القطعة التي قرأت نقلها المعتدل من هذا الكلام، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل. معنى عنوان الكتاب أن هناك شبها أوقعت الناس في التشبيه، يدفعها ابن الجوزي رحمه الله بأكف التنزيل، وحقق هذا الكتاب من لو بحثت من الكذابين ممن كتب في مثل هذه الامور لن تجدوا اكذب من هذا الرجل. انا اكرر هذا، ما وجدت من استطيع ان اجزم انه يكذب في كل من تعاملت معه الا هذا الرجل وسيتفضل. يكذب على الصحابه، يكذب على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، يقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ممن تقول ان الله عز وجل لا يرى في الاخره. يكذب على المحدثين ويرى ان المحدثين لا يرون باخبار الاحاد، وان اخبار الاحاد لا تفيد اليقين. الامام البخاري اين انت منه؟ أخذ كتاب مستقل، كتاب أخبار الآحاد في هذه القضية. المهم حققه وملأه بما يحلو له من السب والشتم مما يترفع عنه العقل. هذا الرجل وفي أثناء الكتاب في المتن نفسه أضاف أمورا هي من الناحية الفنية غريبة جدا. مثلا المؤلف يقول قال أبو يعلى بين قوسين المجسم، ملأ الله في صميم الكتاب، في صميم دون أن يبين، وأنت تظن قال ابن حامد بين القوسين هذا من المحقق، هذا ليس من الجوزي. قال ابو يعلى كثير بين القوسين المجسم، من الناحية الأمنية شوف قال القاضي أبو يعلى هنا هذا كله من هذا المخلوق. وهكذا تكون أمانة هؤلاء المبتدعة، ولا أحد رد عليه في هذه الأمور. حتى أنني لما قرأت استغربت، هل هذا كله من ابن الجوزي؟ إذا كان من ابن الجوزي الأسلوب غريب، إذا كان منه فلماذا بين القوسين؟ ما يحتاج. الذي يذكر بين القوسين ما كان من نسخ أخرى، هكذا هو العرف عند من يحققون الكتاب. ثم عرفت أن هذا من السقاط. وهذا الكتاب الذي ألفه ابن الجوزي رحمه الله كتاب من أغرى الروايات. طبعا هو مصدر كل من جاء بعد ابن الجوزي. ابن الجوزي كما قلت في سنة 597، والرازي في سنة 606، يعني هم متعاصرون في عصر ما. وجدت أن هناك بعض ما ذكره ابن الجوزي موجود عند الرازي، هل هو هذا منه أو هذا هذا منه معادي؟ والاحتمال وارد، أو هل أخذ من طرف ثالث ما ندري، أنا ما وجدت إلا عند هذا أو عند الرازي. فهل هناك مصدر ثالث قد يكون مصدر آخر أخذه منه توارد عليه، وقد يكون أخذهم أحدهما أخذ بالثاني؟ ابن الجوزي في هذا الكتاب يدعي أن ثلاثة فقط من الحنابلة يرون الإثبات، وهذا بحد ذاته تغييب للقضية بشكل خطير. طيب أين إمامه وإمام أحمد؟ الإمام أحمد جعله مفوضا. القول بأن ثلاثة فقط من الحنابلة يقولون هذا من البداية خلق القضية، الذين يقولون بالإثبات من الحنابلة خلق لا يعصون، أولهم إمامهم والإمام أهل السنة الإمام أحمد. من الغريب الذي وقفت عليه هنا أيضا نظرية ابن سينا، نظرية ابن سينا بعينها مقدمة أن الناس خوطبوا بما خوطبوا من التشبيه والتجسيم لأنهم يتعلقون بالمحسوسات، وإذا دروا إلى شيء ليس يمين وليس أمام وليس وليس وليس وليس قد لا يؤمن. أيضا فيه بعض الأمور نسبها إلى الإمام أحمد، وأنا أشك في هذا الرجل لأنه معروف، أنا أشك أنها من ابن الجوزي نفسه. علامتي يبدو أن الرجل هذا تصرف في كتاب وزاد أمورا ليست من ابن الجوزي، مع أن كلام ابن الجوزي غريب. مع ذلك هناك أمور نسبت إلى الإمام أحمد غريبة جدا، منها مثلا يقول يقول طبعا فإن قال قائل ما الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بألفاظ مهمة للتشبيه؟ ذكر ما ذكرت لكم نظرية ابن سينا هنا. فإن قيل لما سكت السلف عن تفسير الأحاديث؟ ما سكت وقالوا أملوها كما جاءت. إن قيل جاءت ألفاظ تدل على معنى، يقول قلت لثلاثة أوجه، أحدها أنها ذكرت للإناث لموجود، فإذا فصلت لم يحصل الإناث مع أن فيها ما لا بد من تأويله. هذا اتهام خطير. وقال أحمد بن حنبل فإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الانتقام. أتوقع هذا من الإمام أحمد. أدلة العقل صرفته. فما أدري هل هذا من ابن الجوزي أو هل هذا من حسن السقاف؟ ما أدري. على كل حال هذه القطعة من هذا الكتاب، هذا الكتاب يحتفي به المبتدع بشكل، لأنه جاء على طلب الذهب. كل ما يقولونه وأكثر مما يقولونه موجود في هذا الكتاب، والكتاب لأحد أئمة الحنابلة. يقول هنا قال ابو الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابله، طبعا سيكون هناك تعليق ان شاء الله في كل ما ذكره في الرد على الحنابله، انهم اثبتوا لله سبحانه وعينه. ما الذي اثبت لله عز وجل؟ هو نفسه ويمينه. طبعا بعض ما ذكره زاد فيها ووجها زائدا على الذات. ماذا تقصد انه زائد على الذات؟ ماذا تقصد؟ الله عز وجل اثبت لنفسه وجها يليق بكماله وجلاله، وانت تقول اثبت لنفسي وجها زائدا على الذات، كان هناك شيء مضاف إلى ذاته سبحانه وجبهة وصدر إلى آخر ما استمعنا إليه. ثم يقول وعجبا لقد كملوا هيئة البدن. سبحان الله سبحان الله. وقالوا مع هذا كله يحمل على ظاهره ولا يمكن أن يحمل على ظاهره. وقالوا مع هذه مع هذا كله وليست بجوارح. كيف لا تكون جوارح؟ كيف لا تكون جوارح؟ استغرب. طبعا ذكره وكرره انهم حملوا ما اضيف الى الله عز وجل حملوها للمحسوس. هل وجدتم معنا من الانهار لا يكون يد الله عز وجل فيه؟ هذا وجد الاعتراف قديما حتى هم تركوا هذا المذهب. هشام بن الحكم وفلان الجواري حتى هم تركوا هذا المذهب. طيب ومثل هؤلاء لا يحدثون. سيولد العرش كيف لا تحدثون؟ الذين أكثر منك في البدع يحدثون أنت ما تحدثهم فإنهم يقابلون العقول أيضا سيولد العرش وكأنهم يحدثون الأطفال عكس القضية. قلت قلت كلامكم على هذا فيه أنواع. الأول بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام بالمسألة العلمية. طبعا النوع الثاني سيكون في صفحة 260 طويل هذا ذكره. الأول بيان ما فيه من التعصب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة العلمية. قبل أن يناقش في صميم المسألة يبين تعصبه. ثاني بيان أنه رد بلا حجة ولا دليل أصلا. الثالث بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. أما أولا فإن هذا المصنف الذي نقل منه كلامها بفرد لم يصنفه في الرد على الحنابلة كما ذكر هذا، وإنما رد به بما ادعاه على بعضهم وقصد قصدا أبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وشيخه أبي الحسن بن الزاغوني وشيخه. يعني هؤلاء الثلاثة هم المقلودون هو المقلود عليهم. وليس كما ذكر هذا المرتد قال ابن الفرج بن الجوزي في الرد على الحنابلة كأنه هو الحنبلي كيف يرد على الحنابلة كلهم فهو يرد على بعضهم. نعم. ومن تبعهم والا كميس الحنابلة لم يعترض ابو الفرج في الرد عليهم ولا والا كميس الحنابلة لم يتعرض ابو الفرج للرد عليهم ولا حكى عنه ما انكره بل هو يرتد في مخالفته لهؤلاء بكلام كثير من الحنبليه. اي اذا هناك حنابله يزعم انهم معه وحنابلة يزعم انهم خرجوا عن المنهج فيرد عليهم بكلام هؤلاء. اذا هو ليس ردا على هذا من الناحيه من ناحيه النقل لا بد ان تكون دقيقا. رد على ثلاثة وهل جعلته هو في الحقيقة رد على الجميع أو على من كان على مذهب الإمام أحمد، ولكن نحن نتحدث عن الدقة في النقل. نعم. كما يذكر من كلام التميميين مثل رزق الله التميمي وابي الوباء بن عقيل ورزق الله كان يميل الى طريقه سلفه كجده ابي الحسن التميمي وعمه ابي الفضل التميمي وشريك ابي علي بن ابي موسى هو صاحب ابي الحسن التميمي وقد ذكر عنه انه قال لقد خري القاضي ابو يعلى على الحنابله خريه لا يغسلها الماء. التميم هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الاسلام يستدلوا بكلامهم ابن الجوزي ويستنصر بهم على من؟ على الثلاثه هؤلاء. أبو يالا طبعا هذا الكتاب كما ذكر في مقدمته رد على ثلاثة أهمهم أبو يالا. أبو يالا كتابه إبطال التأويلات مطبوع، وأبو يالا بدوره رد على ابن فورك مشكل الحديث، كتابه رد على ابن فورك، وفي رده على ابن فورك جانبان، جانب تقرير وجانب إبطال. في جانب الإبطال أبدا أبو يالا، وفي جانب التقرير وقع في بعض الأخطاء بسبب احتجاجه بالأحاديث الضعيفة والموضوع ذكرها. كما ذكر الشيخ الإسلام في ما سبق أن هذا الخطأ قد يكون في أهل الأثر، قد يكون في أهل الحديث. هذا الذي وقع فيه أبو يالا، مع ذلك كتابه جميل. إذا أخرجنا ما اعتمد فيه على الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة، كتابه جميل للرد على المبتدع، ولا يمكن أن يتحمله ابن الجوزي وغيره، لا يمكن، كتاب جميل. أي لذلك يقول لا يغسلها الماء، طيب أنت الذي جئت به إلى الآن هذه مادة المبتدع. وسنتكلم على هذا بما ييسره الله، متحرين للكلام بالرد وعاتق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الكلام والتعليق على مثل هذه الأمور إذا لم يكن بعدل وعلم انقلب إلى مهاترات للصفاء، هذا يشتم هذا يشتم هذا يشتم هذا يشتم. فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم. إذن فيهم هذا الشيء في الحنابلة، فيهم من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم، هذا كله في الحنابلة. ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعا. وهذا من يكون؟ ففيهم جنس التنازل الموجود في سائر القواعد، لكن نزاعهم في مسائل الدقة. في مسائل الدقة، هذا الأسلوب موجود عند الشخص، أي في المسائل الدقيقة. وأما الأصول الكبار فهم متفقون عليها، ولهذا كان من أقل الطوائف تنازعا وفرارا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار، لأن للإمام أحمد في باب أصول الدين من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ما ليس لغيره، وأقوالهم مؤيدة بالكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيب. ولهذا كان جميع من ينتقل السنة من طوائف الأمة هذا تلخيص جميل جدا عن الحرام. ولهذا كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا، لماذا؟ لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار هذا أولا، ولأن لإمامهم في باب أصول الدين من الأقوال ما ليست لغيره، وأقواله مؤيدة بالكتاب والسنة. الإمام أحمد مغير في هذا الكتاب تماما، ويقول هذا سيشغل أكثر، يقول فلا تزيدوا في كلام هذا الرجل السلفي ما ليس أنت سبحان الله. ثم قد يتنازع هؤلاء في بعض المسائل، فإن هذا أمر لا بد منه في العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا لا بد من وقوعه، وأنه لما سأل ربه ألا يلقي بأسهم بينهم منع ذلك. فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع، لكن لا بد فيه من طائفة تعتصم بالسنة. لا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع التنازل، والحنابلة عموما وكثير من الشافعية وكثير من المالكية وقليل من الأحناف فيهم هذه الميزة أنهم ينتسبون إلى السنة، ومع ذلك بينهم تعارض، ولكن مع ذلك لا بد فيه من ينتسب إلى أهل السنة من وممن وقع في شيء من البدع ووقع في شيء من التنازل، لا بد فيه من طائفة تعتصم بالسنة، أي حل ما ولد فيه من الرجال ستجده فيهم، نعم لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالسنة. كما أنه لا بد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف، لكنه لا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ولهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السنة والجماعة كان متحدا للإمام أحمد ذاكرا أنه متقوم، مع أنه شافعي. الحسن الأشعري شافعي، الراجح أنه الشافعي، مع ذلك ذكر في مقدمة الإبانة أنه على مذهب من؟ الإمام أحمد. كان متحدا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتدي به متبع سبيله، وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد ما هو معروف، حتى إن أبا بكر عبد العزيز يذكر من حجة أبي الحسن في كلامه مثل ما يذكر من حجة أصحابه، لأنه كان عنده من متكلمة أصحابه. يعني يعده هذا الغلام الخلاق، يعده واحدا منهم، ينقل عنه كما ينقل عن أئمة أصحابه، لأنه لأن أبا الحسن عنده كان من متكلمة أصحابه، يعني وهو كان يكتب، أبو الحسن كان يكتب على اسمه الحنبلي. نعم. وكان من أعظم الراهين إليه من التميميون أبو الحسن التميمي وابنه ونحوهم، وكان بين أبي الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن البغدادي من المودة والصحبة ما هو معروف مشهور. ذكر المحقق هنا والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل والباقلاني. نعم. ولهذا اعتمد الحاكم أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم يذكر فيه الباطل. وله هذا من؟ ها؟ لا التميم. وله عند التميم في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد احمد ما فهمه، الذي حصل مع الامام احمد مع كثره ما له من الكلام في مسائل الاعتقاد، إلا أنه نسب إليه مارس من اعتقاده، ومن الأسباب هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب. التميمي هذا أبو الفضل بن واحد بن أبي الحسن التميمي له كتاب مصنف ذكر فيه اعتقاد من؟ اعتقاد الإمام أحمد، ولكن ذكره كما فهمه ولم يذكر فيه ألفاظه، وكان يعتقد كذا وكان يعتقد كذا وكان يعتقد، لم يذكر ألفاظه، ولكن هل ما ذكره هو عقيدة الإمام أحمد؟ يقول شيخ الإسلام لا، هذا الذي فهمه هذا التميمي ونسبه إلى الإمام أحمد، ليس كذبا عليه، إنما ظن أن هذه هي عقيدته. طبعا هذه التنبيهات من شيخ الإسلام هي دقيقة جدا، تخبرنا لماذا حصل هذا الذي حصل مع الإمام أحمد. لو يحصل مع الإمام مالك وغيره، قد الإمام أحمد الذي حصل مع معه النزاع بهذه الضجة، ولذلك كان كلامه معروفا ومبثوثا ومنقولا، نقله الكثير. مع ذلك لماذا نسبت هذه الأمور إليه؟ هذا هو السبب. هذا ينسب إليه ما يفهمه، وهذا ينسب إليه ما يستحسنه، ليس كذبا، هكذا يعتقد. وإنما ذكر جملة الاعتقاد بلفظ نفسه، بلفظ نفسه تعبير منه هو التميم. نعم. وجعل يقول وكان أبو عبد الله وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كثيرا وإن كان غيره أعلم بمن أعلم بمذهب ذلك الإمام منه، أعلم بألفاظه وأعلم بمقاصده. إذا هذا التعليق كان حسب ما فهمه التميمي رحمه الله، وليس ليس كل ما ذكره هو مذهب الإمام أحمد، لأنه لم يذكر الألفاظ وإنما ذكر حسب ما يعتقد. وشيخ الإسلام يمثل بأمثلة توضح هذا الذي حصل. فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة، ومن المعلوم أن أحدهم يقول حكم الله كذا وحكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم المراد. فهذا أيضا من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم. ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة، كما يختلف بعض الأحاديث في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا هو أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض، لكن إذا كان بالمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة، وقد تختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من بعض، والناقلون لشريعته باستدلال بينهم اختلاف كثير، لم يستنكر وقوع نحو من هذا بغيره، بل هو أولى بذلك. الشيخ الإسلام لا زال يوضح ويقول من يستبعد وقوع ما حصل من التميم وغيره مع الإمام أحمد استبعاده ليس في محله. هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل مع الشريعة والشريعة عموما، أحدهم يقول هذا حكم الله، أين حكم الله؟ هكذا فهمه من النصوص. يقول إذا رأينا إذا عرفنا هذا لم يستنكر وقوع نحو من هذا في غيره، أي في غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أولى بذلك. نعم. لأن الله فضمنا حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله، ولم يضمن حفظ ما ينكر عن غيره، لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هدى هدى الله الذي جاء من عند الله، وبه يعرف سبيله وهو حجته على عباده، فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله بذلك، فذهب هدى وعميت سبيله، إذ ليس بعد هذا النبي نبي آخر ينتظر ليبين للناس ما اختلفوا فيه، بل هذا الرسول آخر الرسل وأمته خير الأمم، ولهذا لا يزال فيها قائمة على الحق بإذن الله، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. يقول شيخ الإسلام الله عز وجل ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره، لأن ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة هدى الله. الهدى هو العلم الصحيح، أما الهدي في معنى الطريقة، هو العلم الذي جاء به من عند الله وبه يعلم سبيله وهو حجته على عباده، فلو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله بذلك وذهب هداه وأمي سبيله. لذلك الله عز وجل ضمن حفظ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. نعم. الوجه الثاني أن أبا البراء نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام بالإثبات نظما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها في هذا المصنف، فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. فمن هذا الكتاب لو لم ينقل عنه شيخ الإسلام وغيره من أئمة السنة، والله لم يذكر أن هذا الكتاب لابن الجوزي، أنا كنت أستبعد هذا الكتاب ولو حققه 100 مثل هذا المخلوق، ولكنك أنت أمام شيء غريب، ما عندك تفسير له إلا التوفيق والخذلان. يقول شيخ الإسلام هنا فرج نفسه متناقض في هذا الباب، لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات، بل له من الكلام في الإثبات نغما ونثرا ما أثبت به كثيرا من الصفات التي أنكرها فيه المصنف، فهو في هذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس، يثبتون تارة وينفون أخرى كثيرا من الصفات. طبعا في مواضع هذه جملة متعددة، يثبتون تارة وينفون أخرى كثيرا من الصفات، كما هو حال أبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. ولكن الذي وقع لابن الجوزي شيء سبحان الله غريب. نعم. الوجه الثالث أن باب الإثبات ليس مختصا بالحنبلية ولا فيهم من الغلو ما ليس لغيرهم، بل من استقرأ مذاهب الناس وجد في كل طائفة من الغلاة للنفي والإثبات ما لا يوجد مثله في الحنبلية، ووجد من مال منهم إلى نفي باطل أو إثبات باطل، فإنه لا يمسك إسراف غيرهم من المائلين إلى النفي والإثبات، فتجد في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبلية. فنحن ذكرنا أن الإثبات الباطل أو الغلو في الإثبات يكون لما يكون الدليل ضعيف، أما إذا كان الدليل صحيحا فإثباته ليس غلوا في الإثبات، إذا كان على ما يليق بكماله وجلاله ليس هناك غلو بالإثبات، إلا إذا كان الدليل ضعيفا واعتمدت عليه في الإثبات. نعم. وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم مما تب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات، إذ أصل السنة مبناها على الاختصار والاعتداء دون البغي والاعتداء. نعم. هذه ممكن تقول أن هذه قاعدة، أصل السنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتدال. أصل السنة مبناها على الاقتصاد، أي مبناها على الصراط المستقيم، تثبت ما ثبت وتنفي ما نفى الله عز وجل، هذه هي السنة. الاقتصاد لزوم الصراط المستقيم، دون البغي والاعتداء في ماذا؟ في الإثبات والنفي. تنفي دون الاعتماد على دليل وتثبت دون الاعتماد على دليل، هذا بغي واعتداء. نعم. وكان علم الإمام أحمد واتباعه لها من الكمال والتمام على الوجه المجهول بين الخاص والعام ممن له بسنة واهلها نوع بالمعنى. العلم الإمام أحمد واتباعه للسنة مشهور بين الخاص والعام. من هذا الخاص والعام الذي يعلم هذا؟ ممن له إلمام بالسنة. من له إلمام، الإلمام هو يعني قليل، من له إلمام بالسنة يعرف هذا، أن الإمام أحمد كان من أحرص الناس على السنة وكان من أكملهم في اتباع السنة وعالمهم. وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعث الله به الرسول ولا يميزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة والآراء المضطربة فأولئك جاهلون قدر الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين إذ كانوا أشبه بمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. يقول فأولئك جاهلون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن فهم إذا كانوا جاهلين بقدر الرسول وقدر الصحابة فهم بمقادير الأئمة المخالفين لهؤلاء أي للمتكلمين أولى أن يكون جاهلين. يقول شيخ الإسلام أنت تقول الجميع يعرفون، هناك قد يقال هناك كثير من المنتسبين إلى ممن لا يعرف. يقول شيخ الإسلام الذين لا يعرفون هذه الأمور لا يعرفون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر الصحابة، فأن لا يعرف قدر الإمام أحمد هذا أولى وأحرى، لأن الإمام أحمد قدره ومكانته عرفت بماذا؟ تعظيمه للسنة. فمن لا يعرف قدر صاحب السنة ومن لا يعرف قدر الصحابة فلا أن يجهل قدر الإمام أحمد أولى وأحرى، فلا تستغرب. نعم. وهم بهذه الأحوال إلى الكفر أقرب منهم بالإيمان، تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين أو هذا أيضا سبحان الله اكتبوها عندكم، يعني كلام شيخ الإسلام هذا هذه الفقرة والفقرة التي بعدها، لأن بعض الأمور المهمة تكتب في طرة الكتاب، أي تتذكر شوف ايش يقول تجد احدهم يتكلم في اصول الدين او طرقه بكلام من كانه لم بكلام من كانه لم ينشا في دار الاسلام. بكلام من كانه لم ينشا في دار ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان ولا عرف حال سلف هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصالحة ولا عرف مما بعث الله به نبيه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد. كتاب تجده الطويل العظيم في أصول الدين ولما تقرأ فيه والله تشك في نفسك، تقول إما أنت في واد وفي واد صحيح من الضلال أو هذا الذي واسمه معروف ويذكر أنه من هذا من أصول الدين وهذا من أصول الدين أمور منكرة جدا. يقول شيخ الإسلام يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كانه لم ينشأ في دار الإسلام، فأنت ثق في نفسك، الخطأ منه وليس ولا يغرنك اسم الذي لمع في سمع المتكلمين، لا يغرنك هذا، لهم دنياهم لهم جوهم الخاص الذي تعودوا عليه، لا يغرنك هذا، لابد أن تزن كلامه بميزان الكتاب والسنة. وفعلا ستجد بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان، لأن الذي نشأ في دار الإسلام وسمع لطفا من كلام أهل العلم تجد فيه أثارة أهل العلم، أما هذا فأصول الدين غير وما يبنى على هذه الأصول غير، تختلف الكلام. لماذا؟ قلت جو خاص هكذا هذا العلم مشهور. نعم. وتجد وقيعة هؤلاء من أئمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمر وأعيان المهاجرين والأنصار، ووقيعة اليهود والنصارى ومن اتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء والمرسلين، وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار والمنافقين من الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه العبرة للمعتبر وبينة للمستوصل وموعظة للمتعوذ المتحين. ذكر الشيخ الإسلام هنا ثلاث طوائف، وأنهم يقرون في فلان العالم. أولا تجد وقيعة هؤلاء في أئمة السنة وولاة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن معهم، ووقيعة اليهود والنصارى ومن معهم، وقيعة الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. أنت هنا شوف الطوائف هذه ومن يقرأ فيه ومن يقرون فيه، شوف الطوائف هذه الثلاثة ومن يقرون فيه، ستجد أن من يقرون فيه وهم الذين يشكلون خطرا عليهم، فلذلك يخصون المتقين. شوف الطائفة يقرون في من؟ لأنهم هم الذين يشكلون خطرا على دينهم. اليهود والنصارى ومن اتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أهل الكتاب، فيرون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسد سلسلته. الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم الذين احتكروا الحكمة واحتكروا العلم وصاروا مصادر التلقي عند الناس، من الذي يشكل خطرا عليه؟ الأنبياء والمرسلون عموما. واضح؟ فكل طائفة تتحدث عمن يسد عليهم ضلالهم. واضح؟ وتجد وقيعة هؤلاء، وتجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون أئمة الاتحاد بعد تصريحهم في كتبهم بعبارة الاتحاد ويتكلفون أن يعظمون أئمة الاتحاد. سبحان الله، الذين وصلوا إلى هذا الحد مع ذلك يظلون محترمون وعظمون عند هؤلاء عند المتكلمين بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحاد، يصرحون بمذهبهم، مع ذلك يسعد بكثير من التأويل من هذا أو هذا حتى يبقى معظما. نعم. ويتكلفون لها محافل غير ما قصدوه أصلا. هذا الصوفي صريح في مراده، يأتي هذا فيتكلف التأويل حتى يبقى معظما. نعم. ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم، وأنهم أهل الحقائق والله هي. نعم. نطلع على بعض ما أشار إليه شيخ الإسلام. نغير الجو قليلا. في مسيرة الفقه عموما واضح. الهيثم يمثل واحد، وبالتالي كلامه سيكون له الأثر على الشافعية، والشافعية هم أتباعوا الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي ذلك الإمام العظيم. يقول أحد الشافعية: أحد الشافعية صاحب الروض له كلام جميل في نواقض الإمام، فيأتي طبعاً هو غيره وهم كثر. يقول الهيثمي هو لما الولي يقول، لما يقول أنا الله، وصل إلى هذا الحد، يقول: عزل التعزير الشرعي ولا ينافي ذلك الولاية لأنهم غير معصومين. عزل، يقول أنا الله، مع ذلك عزل، ولكن لا ينافي هذا الولاية لأنهم غير معصومين. وصل إلى هذا الحد، مع ذلك لا زال وليا. يقول أحدهم: فيه نظر، لأنه إن كان غائبا فهو غير مكلف ما يعزل أصلا. لماذا؟ لأنه غائب، كما لو قبل بمقبول وإلا فهو كافر. إذن كلامك يستلزم أن يكون هو كافرا، فلا يعزل لأنه أصلا غائب. وأيضا يقول هناك كلام للنووي يعلق عليه ابن الهيثمي: فلا أثر لسفك لسان العاقل وشتم ولي على غيبته أو تأويله بما هو مصطلح عليه بينهم وإن جهله غيرهم. إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله، فلا يعترض عليهم بمخالفته لاصطلاح غيرهم. هناك اصطلاح أن تفهمه، واصطلاح عنده فلا تعتبره، كما حققه أئمة الكلام وغيرهم. ومن ثم زل كثيرون في التهويل على محققي الصوفية بما هم بريئون منه. ويقول الرسالي: وفي تكفير طائفة من عربي الذين ظاهروا كلامهم عند غيرهم الاتحاد وغيره، وهو بحسب ما فهمه كبعضهم من ظاهر كلامهم، والحق أنهم مسلمون أخيار، وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية، وهو حقيقة عندهم في مرادهم، وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كبر إلى تأويل إلى آخره. طبعا هذا البحث لي ذكرت أولا القضية ليست قضية اصطلاح. أحدهم يقول ما في جبهة إلا الله، وأحدهم يقول هو الله، وأحدهم يقول الحق المنزه هو الحق المشبع، وأحدهم يقول يقول عن الله عز وجل علي على من وما ثم إلا هو، ويصرح بأن الذنب هو موافقة الله فيما أراد، ويقول أحدهم لا أستريح حتى لا أرى الله ذاكرا له، لا أرى لله ذاكرا على وجه الأرض. وأحدهم يقول يستخف بالله عز وجل ورسوله فيقول أراد موسى أن يرى الله وأنا ما أردت أن أرى الله وهو أراد أن يرى الله. يقارن بينه وبين من؟ موسى تمنى أن يرى الله، والقضية عكس، هو يتمنى أن يرى الله هو أن يرى. هذا قاله أبو يزيد البسطامي. حكى عنه السهنجي في كتابه النور من كلمات أبي طيفور وهو أبو يزيد. واحد يقول لو رأيت أبا يزيد مرة كان أنفع لك من رؤية الله 70 مرة. جاء رجل لأبي يزيد فقرأ عنده إن بطش ربك لشديد، فقال أبي يزيد وحياتي إن بطشي أشد من بطشي. سمع أبو يزيد مؤذنا يقول الله أكبر فقال وأنا أكبر من الله. هذا كله له تأويل عند من؟ عند خيتمه وعند شيخه زكريا الأنصاري. طبعا هذا نقله الشيخ إحسان الله ظهير في كتابه دراسات التصوف، كتاب لروزبهان بكر الشيرازي، نقل عن الشيخ إحسان سبحان الله مصادره متنوعة لا تكاد تصل إليه، إلى غير ذلك من الأقوال التي تنظر بالكفر الصريح. ثم نقول نقرأ بعض كلامهم حتى نرى أنه هل فعلا يعني هناك اصطلاح آخر يخفى علينا. أحدهم يقول وهو إمام معروف وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا رائع في كنيستي. الدمرداش يقول لقد كنت دهرا قبل أن يكشف الغطاء إخالك أني ذاكر لك شاكر، فلما أضاء الليل أصبحت شاهدا بأنك مذكور وأنا ذاكر وأنك ذاكر. ليس هناك فرق. وأحدهم يقول هو الجن لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو. ويقول وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى وما لي عن حكم الحبيب تنازل، فطورا تراني في المساجد راكعا وإني طورا في الكنائس راتر، وإذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة. ويقول أحدهم ابن الفارق فبي مجلس الأذكار سمع مطارر وليحانة الخمار عين طليعتي. في المسجد الله يعني يجوز أن نقرأ مثال. كل هذه الأمور معها يقول شيخ الإسلام تجد عامة أهل الكلام ومن أعرض عن جادة السلف إلا من عصم الله يعظمون أئمة الاجتهاد بعد تصريحهم في كتبهم بعباراته هو صريح في مذهبه وأنت تؤول له، ويتكلفون لها محامل غير ما قصدوه ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل الحقائق الله به علم. نعم. هذا ابن عربي يصرح في خصوصه أن الولاية أعظم من النبوة بل أكمل من الرسالة ومن كلامه. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فويق الرسول دون الولي. وبعض أصحابه يتأمل ذلك بأن ولاية النبي أعظم من نبوته وكذلك ولاية الرسول أعظم من رسالته. هكذا يؤول أن النبي له جانبان، جانب النبوة وجانب الولاية، هو شخص واحد. والرسول له جانبان، جانب الرسالة وجانب الولاية، وأن جانب الولاية في الرسول وجانب الولاية في النبي أفضل من جانب الرسالة فيه هو، فالتفاضل في نفس الشخص. هذا شوف التأويل. نعم. أو يجعلون ولايته حاله مع الله ورسالته حاله مع الله. إذن له جانبان، حاله مع الله نسميها الولاية، وحاله مع الخلق نسميها إيش؟ الرسالة. نعم. وهذا من بليغ الجهل، فإن الرسول إذا خاطب الخلق وبلغه الرسالة لم يفارق الولاية. لم يفارق الولاية، نعم. بل هو ولي الله في تلك الحال كما هو ولي الله في سائر أحواله، فإنه ولي لله ليس عدوا له في شيء من أحواله، وليس حاله في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلى ودعا الله وناجى. رحمه الله شيخ الإسلام كلامه في هذه الطائفة أيضا من أبلغ ما لم يترك أحد من أهل البدع ممن تلاعبوا بدين الله عز وجل إلا وأعطاهم ما يستحقون وكشف حالهم. وأيضا كما يقول هذا المتكلم في قبل هذا المعظم إن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من بضة وهو لبنة من بضة. إن عربي. نعم. ركز على كلامه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة، أما هو ابن عربي لبنتان من ذهب وفضة. زادت لبنة، ركز مع هذه اللبنة، واللبنة التي زادت هي من ذهب. نعم. ويزعم أن لبنة محمد صلى الله عليه وسلم هي العلم الظاهر، ولبنته ذهب علم الباطن والفضة علم الظاهر. إذن عنده من العلم ما لم يكن عنده. نعم. وأنه يتلقى ذلك بلا واسطة، ويصرح في خصوصه أن رتبة الولاية أعظم من رتبة النبوة، لأن الولي يأخذ بلا واسطة والنبي يأخذ والنبي بواسطة، فالفضيلة التي امتاز بها على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عنده مما شاركه فيه. سبحان الله سبحان الله. نعم. وبالجملة فهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو متبعه به في الظاهر كما يقال. أخذ بزعمه عن الله ما هو متابعه فيه في الظاهر، أي له الحرية فيما يأخذه وله الحرية فيما يتخير به، لأنه بلا واسطة يعني. نعم. كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسول، فليس عنده من اتباع الرسول والتلقي عنه شيء أصلا، لا في الحقائق الخبرية ولا في الحقائق الشرعية. وأيضا فإنه لم يرضى أن يكون معه كموسى مع عيسى وكالعالم مع العالم بالشرع الذي وافقه به، بل ادعى أنه يأخذ ما أقره عليه من الشرع من الله بالباطل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع، جاء بالشرع، وابن عربي سيقره على بعضها ولا يقره على بعضها، وما يكره عليها سيكون أخذ من الله عز وجل مباشرة في الباطن. إذا له المنة حتى فيما يكره، هذا تأييد من العالم. نعم. فيكون مطلوب الشرع عن الله أعظم من أخذ الرسول، وأما من دعا امتيازه به عنه وثقال الرسول إليه وهو موضع اللبنة الذهبية فزعم أنه يأخذ عن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم عال على الواسطة وهو الملك، والملك يذهب إلى المعدن، ومن هناك هذه الواسطة في النهار بألغاها مباشرة. نعم. فهذا كما ترى في حال هذا الرجل وتعظيم بعض المتأخرين له، وصرح الغزالي بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى كرتبة النبوة أحب إليه من قتل 100 كافر، لأن ربط هذا بالدين أعظم. جميل. هذا يقول في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، هذا كتيب مطبوع، يقول قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل 100 كافر. كلام جميل، لأن ضرر هذا في الدين أعظم، إنه يظل الباب مفتوح. نعم. ولا تقل كلاما في هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا، وأيضا فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية عندهم عند الحنابلة. أنا يبدو لي أن هناك سقطا هنا قبل وأيضا، لأن هذا الانتقال مما كان عليه إلى التعليق في جملة معينة غريب، يبدو لي أن هناك سقط. سيتضح هذا. وأيضا فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم شرعية سمعية، أي عند الحنابلة، لا تطلق بمجرد. نعم. فهم بالامتناع ان هذه الاسماء احق بالعذر ممن امتنع من تسميه صفاته اعراضا. نعم. هناك مساله هم يتفقون معها ونحن نتفق معها، ان صفات الله عز وجل لا تسمى اعراضا، لا تسمى اعراضا. من لا يصف صفات الله عز وجل بأنها أعراض هو معذور عندكم، نحن كلنا نقول به، الكلابية يقولون بهذا، والأشاعرة يقولون بهذا، والماتريدية يقولون بهذا، أن صفات الله عز وجل ليست أعراض، وما كان منها أعراض لا يثبتونه. المعتزلة يرون أن جميع الصفات أعراض وبالتالي لا يثبت. الكلابية يقولون الصفات السبع ليست أعراض، لأن العرض هو الذي يزول ويبقى، يعرض ويزول، فصفات الله عز وجل ليست أعراض، وبالتالي ما لم يكن منها أعراض كالصفات السبع نفيتها، أما الباقي نعم هي أعراض. نحن نقول كلها لا ينبغي أن نسميها أعراض، نثبتها كلها، فالصفات التي يثبتونها لا يسمونها أعراض، وهذا جميل. الذي يقول عن صفات الله عز وجل أنها ليست بجوارح كما سبق في كلامي، ما الذي تستنكرونه هنا؟ نعم، ليست بجوارح، هذا النفي عندنا له قضية أخرى، عند أهل السنة لها قصة، ولكن أنت على منطقك هذا عندك معذور، وهذا ينبغي أن يكون معذور أكثر. لماذا؟ يذكر الدليل سيأتي، لأن الجوارح هذا اللفظ يدل على الاكتساب، اجترع سيراخ، الاجتراح الاكتساب، ولذلك صفات الله عز وجل إذا أطلقت عليها أنها جوارع إذن فيها مال الاكتساب، أنت لا تطلق عليها الأعراض لأن فيها مال الزوال، إذن لا ينبغي أن تطلق عليها إذن أن تكون جوارع لأن هذا المال لا يليق إلا بالمخلوق، فينبغي أن يكونوا معذورين عندك. هذا كله في مناقشتهم. أما عندنا عند أهل السنة والجماعة هذا النفي وهذا الإثبات كله لا يوجد. أين في الكتاب والسنة أنه ليس جوارع؟ أين؟ هذه ألفاظ مجملة، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، وبالتالي نحن نثبت الصفات على ما تليق بالله عز وجل. كونها أعراض، كونها جوارع، إذا كان لا يليق بالله عز وجل فهو منفي، نحن ما نثبته فيه إثبات الحق كله، ولكن لا ندخل في هذه الألفاظ، وليس مهمة هذه، كما قلت هذه لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل تحتمل الحق والباطل، إذا كان فيها شيء من الحق يمرر من خلاله كثير من الباطل، فنحن لا نحتاج إليها. أما أنت على منطقك المفروض يكون هذا الذي يقول أن صفات الله عز وجل ليست جوارع المفروض تعذره، أحق بالعذر ممن امتنع من تسمية الصفات أعراضا، مع أن المعتزلة يسمونها أعراض ونحن قلنا ليس أعراض. وذلك أن الصفات التي لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة، ومنها ما هو صفات الله عز وجل ما يقابلها في المخلوقين تنقسم إلى قسمين، منها ما هو عراض ومنها ما هو عيان. نعم. ومنها ما هو جسم وجوار قائم بنفسه كالوجه واليد، وتسمية هذه جوارح وأعراضا أخص من تسميتها أجساما. أي لأن الجوارح لها معنى خاص، سيأتي لها معنى خاص ويفيد معنى إضافيا أكثر من كونها جسما. أنت لا تسميها أجساما مع أنها أعيان، وبالتالي أن لا تسميها جوارح أو نعم. لما في ذلك من معنى الابتسام والانتفاع والتصرف وجواز التفريق والبعضية. نعم. الوجه الرابع أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فإن يقول شيخ الإسلام هذا الذي تذمهم، هؤلاء الذين تذمهم، هل هذا الذم فيهم فقط؟ سبب الذم هل هو منحصر فيهم فقط؟ ليس منحصر فيهم. يقول إثبات جنس هذه الصفات اتفق عليه سلف الأمة وأئمته، مثل ما سبق في مناقشة العز بن عبد السلام، وهنا أيضا هناك بين شيخ الإسلام أن منازعيك وأن خصومك هنا ليسوا ممن تسميهم حشوية فقط، ليسوا هم فقط، خصومك هنا من السلف إلى آخر من يفيد. وهكذا أولا يقال للجوزي رحمه الله ما حصرته على ثلاثة، ثانيا نفترض أن الحنابلة لم نجد فيهم إلا ثلاثة، في غير الحنابلة أمم لا يساعدون، كلهم يقولون بهذا، وإلا فهم في الحنابلة أكثر. نعم. بل إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة، وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية، كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. نعم، هذا مذهب يعني أقول هذا الاستدلال سبق أيضا في مناقشة العز، الاستدلال عليهم بمتقدميهم، الاستدلال على الأشاعرة بمتقدميهم سبق وهو هنا أيضا. يعني كثير منهم اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمالكة وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية، كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. إذن ابن الجوزي خصومه هنا ليس هؤلاء الثلاثة فقط، كلهم هؤلاء خصوم، فأنت تذم الجميع. وقد ذكر الشريف في كتاب المقالات أن هذا من أهل الحديث، وقال إنه بني يقول، فقال بجملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، جملة ما عليه أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكذا وكذا، وأن الله على عرشه استوى، وأن له يديه بلا كيد، كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيد، كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد قدمنا إلى هنا كلام الأشعري، كلام الأشعري يبدأ من قوله جملة ما عليه وينتهي. وقد قدمنا فيما تقدم أن جميع أئمة الطوائف هم من أهل الإثبات، وما من شيء ذكره الله الفرد وغيره مما هو موجود في الحنبلية، سواء كان صراه فيه مع المثبت أو مع النافي أو كان فيه تفصيل، إلا وذلك موجود فيما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم، بل هو موجود في الطوائف التي لا تتحد السنة والجماعة والحديث ولا مذهب السلف مثل الشيعة وغيرهم، ففيهم في طرفي الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف. وكذلك في أهل الكتابين أهل التوراة والإنجيل توجد هذه المذاهب المتقابلة من النفي والإثبات، وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات، حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية، ولكن ليس الإثبات على المتبرين للرسل أغلب من الذين آمنوا واليهود من أغلب من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة إلى المهتدين. من هنا للبيان من بيانية، ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب. من هم هؤلاء الذين يتبعون الرسل من للبيان؟ الذين آمنوا، وكذلك اليهود والنصارى والصابئة المهتدين والعنفاء، هؤلاء الإثبات عليهم أكثر. إذن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب، والنفي وجنس النفي على غير المتبعين للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدئين. وقد ذكرنا في هذا غير على الجواب مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها على بعض من نقل ذلك من جميع الطوائف، بحيث لا يبقى لأحد من الطوائف اختصاص بإثبات. ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الأصول بالأصول عن أئمة الفروع لذوي البدع والفضول، هذا الكتاب أظن طبع إيش؟ موجود هنا؟ هذا الكتاب حققه الشيخ صالح، الشيخ عبد الرزاق نقل منه قطعة في تحقيقه في شرحه يكون شرح السنة المزني نقرأ جملة منه. منه عرفت أن الكتاب طلع، ومن ذلك الوقت أبحث عنه. ما شاء الله. نعم، إذن إن شاء الله لك الله خير. هذا الكتاب من الكتب النورية، لأنه ركز على أقوال الأئمة المذكورين، وهذه الأقوال هي حجة عليه، حجة على أتباع هؤلاء الأئمة. أنت تتخذ الإمام في ماذا؟ تتركه في أهم جوانب الدين، ثم تقول أنه أنت حنبلي أو شافعي أو حنفي أو مالكي، وقد تركته في أهم جوانب الدين. خليه إمام لك في هذا الجانب أيضا، وهو قصد هذا القصد، وقصد أيضا انتقاء أئمة السلف في جميع المذاهب، وذكر أسماء وأبرزهم كل مذا. نعم. وكان من أئمة الشيخ الإسلام دائما يقول هو الذي شوقنا عليه. نعم. وكان من أئمة الشافعية، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليل بن زاد وإسحاق بن معاوية وأبي زرعة وأبي حازم. في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام. طبعا هو سيذكر فيما سيأتي، سيذكر لماذا اختار هؤلاء. أنتم لاحظوا في دقة اختياره. وكان من أئمة الشافعية هذا الكلام، ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك. الشافعي إمام الشافعي، مالك إمام مالكي، الثوري إمام أهل الكوفة، ومعاصر الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتوفي بعده بإحدى عشرة سنة، توفي سنة 161، والإمام أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150. إذا هو يمثل قطر الثوري. وأحمد بن حنبل إمام حنابلة والإمام أهل السنة، والبخاري إمام أهل خراسان، خراسان سجستان ما وراء أهل النار ما وراء النار إمامه، سفيان بن عيينة إمام أهل مكة ومحدثهم وإمامه، وعبد الله بن مبارك إمام أهل خراسان في طبقة متقدمة من طبقته الإمام البخاري، يعني هو في طبقة كبار تلاميذ الإمام البخاري. الإمام البخاري روى عن بعض هذه الطبقة، أبي عاصم الغليل وأبي نعيم، هؤلاء من هذه الطبقة، من طبقة عبد الله المبارك، وما أدري هل روى عنه أو لا، ما روى عنه، ولكنه روى عن بعض طبقة عبد الله المبارك. والأوزاعي إمام أهل الشام، ما توفي سنة 157. الليث بن سعد إمام أهل مصر والمغرب، توفي قبل الإمام أحمد، قبل الإمام مالك. الليث بن سعد توفي قبله، توفي سنة 175. إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد وزميله في الفقه والسنة وكما يقولون والمنهج، قرينه نفسهما متقارب بشكل عجيب. ومن جهود الإمام الكوسج أنه حفظ لنا من علمهما الشيء الكثير الذي طبع الكوثر. يسأل ابن راهويه المسألة ثم يسأل الإمام أحمد عن نفس المسألة. سبحان الله، الهمم تختلف. هذا الرجل انصرفت همته إلى هذا حفظ علم هذين الإمامين، وهو الإمام الكوثر إمام في الحديث. وأبي زرع وأبي حاتم كلاهما إماما أهل خراسان في وقتهما، وهما من طبقة الإمام البخاري. تأخرت وفاتهما عن وفاته أبو زرع وأبو حاتم. شوف الآن الاختيار بالنظر إلى المذاهب، بالنظر إلى أقطار قرار الإسلام. نعم. وذكر أنه اقتصر في الأمر عنهم دون غيرهم لأنهم هم المبتدى بهم والموضوع شرقا وغرقا إلى مذاهبهم، ولأنهم مجمع بشرائح القدوة والإمامة والإمامة من غيرهم، وأكثر بتفصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضيعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمعمول والمعقول والصحيح والمدخول، مع الصدق والصلابة وهموم الأمانة والديانة ممن سواه. سبحان الله، هذا الاختيار والنظر إلى هذه الصفات، هذا يقنعه. ليست القضية أنه نقرأ القرآن لأنه على مذهبه، أبدا. يقول نظرت إليهم من هذه الصفات، هذه الصفات. وهذه الصفات من اتصف بها فهو إمام في الدين، هو إمام في الحديث، إمام في العقيدة في السنة، إمام في الفقه وأصوله. شوف الأوصاف هذه كلها. وهؤلاء الذين ذكرهم سبحان الله بعضهم أعلم من بعض في هذه الصفة، بعضهم يعني أكثر اتصافا من بعض في ما أدري من الذي كله خاطئ واختياره دقيق، مما يدل على إمامته هو الكرجي رحمه الله. نعم. قال: وإن بصر واحد في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة. إن كان هناك تقصير في بعض الجوانب يجبره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. باين هؤلاء بهذا المعنى من سواه. طبعا يقول المحقق كذا بالأصل، فإن لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغتي يتراقبون فيكم ملائكة. هذه تسمى لغة أكلون البراغيث، ولكن هذا التعبير أحسن. باينوا هؤلاء، المفروض يقول باين هؤلاء، لغة أكلون البراغيث، أكلون البراغيث. باين هؤلاء بهذا المعنى، باين من سواهم. نعم. فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة لكن أخذوا ببعض ما أشرت إليه مجملا بشرائحها، إذ ليس هذا موضعا لبيانها. قال: ما رأيكم؟ نقف قليلا، نقف قليلا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.